الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: كانت مبتعثة قبل 3 سنوات، تقول: وقد عملت عملية ولم تستطع الصوم 25 يوم من رمضان، أفطرت بسبب العملية وبسبب أكرمك الله العذر الشرعي. تقول: وبعد ذلك حملت وولدت وسار صعب عليها الصيام مع الرضاعة. تقول: لما رجعت إلى البلد تعبت ومرضت وأجري لها عملية في الغدة الدرقية. تقول: وكلما حاولت الصوم رجعت وأفطرت بسبب المشقة ما بين أطفال وتعب وعمل، وجسمي لم يعد يحتمل الصيام. تقول: فماذا يجب علي؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان الذي منعك من قضاء الصوم الواجب إنما هو هذه الأعراض المرضية والعمليات الجراحية التي أجريت لك، فإن الواجب عليك أن تؤخر القضاء حتى يعافيك الله عز وجل من هذه الأمراض والوهن والضعف الذي أصاب جسدك. فإذا رفع الله عز وجل عنك هذا الألم واستطعت أن تصومي فعليك القضاء حتى ولو بعد سنين، ولا يجب عليك إلا القضاء. وأما الكفارة فلا يجب عليك شيء منها، لأن هذا التأخير إنما هو تأخير لعذر. ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر بسبب العذر فإنما يجب عليه القضاء دون الكفارة. والمتقرر عند العلماء أن الأمراض التي يرجى برؤها أن الإنسان إذا أصيب بمرض يرجى برؤه فإنه يؤخر القضاء إلى أن يعافيه الله عز وجل ويشفيه. وأما قولك فإن بدني لا يستطيع الصوم، إنما هو حكم على نفسك بسبب ظروفك الصحية الراهنة، وأما المستقبل فعلمه عند الله عز وجل. فإذا عافاك الله عز وجل في يوم من الدهر فابدئي في القضاء. وإذا قدر الله عز وجل عليك الموت قبل أن تقضي ما عليك من الواجب بسبب العذر أو بقاء العذر فإنك تموتين وذمتك بريئة عند الله عز وجل. فإن قلت: وهل أنتقل عن القضاء إلى الإطعام؟ فأقول: بما أن المرض يرجى برؤه فإنك لا تنتقلين، لأن المريض إنما ينتقل من القضاء إلى الإطعام إذا كان قد أصيب بمرض لا يرجى برؤه حسب خبرة الأطباء. وأما ما أصابك فإنه من الأمراض التي يرجى برؤها، فبدنك الآن لا يستطيع على الصيام، ولكن فيما بعد ويستقبل من الزمان إن شاء الله عز وجل سوف تستطيعين وتقدرين. فأحسن الظن بالله وتوكلي على الله، وأسأل الله عز وجل أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة لك ورفعة لدرجاتك، والله أعلم.